في سياتل كذا صح؟ سياتل أيوة هذا عاد الأكسنت حقك غير. إحنا ترى شغل موفوح والمناطق المسكينة يعني. في هذه المدينة عمل سباق بين 9 أشخاص ولكنهم كلهم كانوا معاقين ويمشون بصعوبة. استمروا في الجري وكانوا قريبين من خط النهاية. اكتشفوا أن أحدهم سقط فرجعوا لهذا الشخص وحملوه كلهم ووصلوا جميعا إلى خط النهاية. نحن نريد أن نصل لخط النهاية بدون إعاقة. يا سلام. فإذا كان هؤلاء معاقون، هذه قصة واقعية وحقيقية وفي في في سباق، فغير المعاقين بحاجة إلى أن يكونوا أكثر تعاونا وألفة ومحبة وإنجازا وإبداعا أيضا. بدأت الحلقة بمثال بـ9 مجدفين وأنهيته بـ9 متسابقين. شكرا لك.